وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية قوله تعالى بإذن أهلهن، دليل على أن المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها، وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده، وذلك لأن العبد مملوك لا أمر له، وبدنه كله مستغرق بحق السيد، لكن الفرق بينهما أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد، وإذا جوز السيد نكاح العبد جاز، لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة على ما بيناه في سورة البقرة. فإن قيل فهل يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد؟ قلنا نعم يجوز، ولكن لا تباشره هي، بل يتولاه من تولاه. وقد روى ابن جريج وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. خرجه الترمذي وقال هو حسن. وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحا. المسألة الثانية، لعل الصحيح أنها الثالثة، قوله تعالى وآتوهن أجورهن، هذا يدل على وجوب المهر في النكاح وقد تقدم. المسألة الرابعة، هذا نص على أنه يسمى أجرة، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية، لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرة، وقد اختلف الناس في المعقود عليه النكاح ما هو، بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل، وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما ترد به الزوجة من العيوب. المسألة الخامسة، هذا يدل على وجوب المهر للأمة، وقد أنكر ذلك الشافعي وقال إنه عوض منفعة لا يكون للأمة، أصله إجازة المنفعة في الرقبة. وقال علماؤنا إن السيد إذا زوج أمته فقد ملك منها ما لم يكن يملك، لأن السيد لم يكن يملك إشيانها بالتزويج، وإنما كان يملكه بملك اليمين، فهذا العقد لها لا له، فعوضه لها بخلاف منافع الرقبة، فإنها والعقد عليها للسيد، وهذا ظاهر لا يفتقد إلى إطناب. المسألة السادسة، ما يعني بالمعروف؟ يعني الواجب، وهو ضد المنكر، وليس يريد به المعروف الذي هو العرف والعادة، وستراه مبينا في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. المسألة السابعة، قوله تعالى محصنات غير مسافحات، يعني عفائف غير زانيات، وقد استدل بها من حرم نكاح الزانية وهو الحسن البصري، وقال إنه شرط في النكاح الإحصان وهو العفة. وأيضا فإن الله تعالى قال في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الطائفة: معنى قوله محصنات أي بنكاح لا بزنا، وهذا ضعيف جدا، لأن الله تعالى قد قال قبل هذا: فانكحوهن بإذن أهلهن، فكيف يقول بعد ذلك منكوحات؟ فيكون تكرارا في الكلام قبيحا في النظام. وإنما شرط الله ذلك صيانة للماء الحلال عن الماء الحرام، فإن الزانية لا يجوز عندنا نكاحها حتى تستبرأ. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز نكاحها اليوم لمن زنى بها البارحة، ولمن لم يزن بها مع شغل رحمها بالماء، فهذه هي الزانية التي حرم الله نكاحها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وثبت عنه أنه قال: لا تؤطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض في وطئ ونسب ليس لهما حرمة، وذلك في وطئ الكفار، لكن إن لم يكن للماء المستقر في الرحم حرمة فللماء الوارد عليه حرمة، فكيف يمتزج ماء محترم بماء غير محترم، وفي ذلك خلط الأنساب الصحيحة بالمياه الفاسدة. وأما قوله الزاني لا ينكح إلا زانية فهي آية مشكلة اختلف فيها السلف قديما وحديثا، والمتحصل فيها أربعة أقوال. الأول أنه روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، وكذلك كن نساء معلومات يفعلن ذلك فيتزوج الرجل من فقراء المسلمين لتنفق المرأة منهن عليه، فنهاهم الله عن ذلك. الثاني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونحوه عن قتادة ومجاهد عن بغايا كن ينصبن على أبوابهن كراية البيطار، وكانت بيوتهن تسمى المواخير، لا يدخل إليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. الثالث قال سعيد بن جبير لا يزن الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة، ونحوه عن عكرمة. الرابع قال سعيد بن المسيب نسخها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال أنس رضي الله عنه من أيام المسلمين. وقد أكد رواية ابن عمر ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرتد بن أبي مرتد، وكان رجل يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكان صديقا لها، وإنه واعد رجلا من أسرى مكة يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرتد، فقلت مرتد، فقالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، قال قلت يا عناق حرم الله الزنا، قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أشراكم، وذكر الحديث، قال حتى قدمت المدينة فقلت يا رسول الله أأنكح عناق؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا، فنزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرتد الزاني لا ينكح، وقرأها إلى آخرها وقال له فلا تنكحها. فأما من قال إنها نزلت في بغايا معلومات فكلام صحيح، وأما من قال إن معناه الزاني لا يزاني إلا زانية فما أصاب فيه غيره، وهي من علوم القرآن المأثورة عن معلمه المعظم ابن عباس. وأما من قال لا ينكح المحدود إلا محدودة وهو الحسن، يريد أن معنى الآية الزانية التي تبين زناها ويصح أن يخبر عنها به، وذلك لا يكون إلا في من نفذ عليه الحد. وش عندكم مكتوب؟ وقبل ولا وقبل؟ ها؟ بس قبل زيدين. وقبل نفوذ الحد هي محصنة يحد قاذفها. وهو الذي منع من نكاحها ومعه نتكلم عليه نحتج. وإذا قال القائل إن معناه إذا زنى بامرأة فلا يتزوجها فيشبه أن يكون قولا، لكن مخرجه ما قدمناه من أن تحريم ذلك إنما يكون قبل الاستبراء، وتكون الآية مسوقة لبيان أنه لا يسترسل عليه المياه الفاسدة بالنكاح إلا زان أو مشرك كما سبق، أو يكون معناه ما اختاره عالم القرآن قال المراد بالنكاح الوطء، والآية نزلت في البغايا المشركات، والدليل عليه أن الزانية من المسلمات حرام على المشرك، وأن الزانية من المسلمين حرام عليه المشركات، فمعنى الآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله، والزانية لا يزني بها إلا زان لا يستحل الزنا أو مشرك يستحله. وأما من قال إن الآية منسوخة فما فهم النسخ، إذ بينا أنه لا يكون إلا بين الآيتين المتعارضتين من كل وجه، بل الآية التي احتج بها عاضدة لهذه الآية وموافقة لها، لأن الله تعالى حرم نكاح الزنا والزواني وأمر بنكاح الصالحات والصالحين. المسألة الثامنة، هذه الآية وإن كانت بصيغة الخبر فكذلك هو معناه، وهي خبر عن حكم الشرع، فإن وجد خلاف المخبر فليس من الشرع على ما تقدم بيانه في سورة البقرة. المسألة التاسعة، قوله تعالى ولا متخذات أخدان، كانت البغايا في الجاهلية على قسمين، مشهورات ومتخذات أخدان، وكانوا بعقولهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويحلون ما بطن وما بطن، فنهى الله سبحانه وتعالى عن الجميع. المسألة العاشرة، قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، يدل على أن فتى وفتاة وصف للعبيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. ومنها هنا قال بعضهم إن يوشع بن نون كان عبدا لموسى عليه السلام لقوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه والله أعلم. هذه الآية تمام الآية التي قبلها وهي آية واحدة، قسم ابن العربي قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو النهر، فمما ملكت ايمانكم اي فانكحوا مملوكه ولو كان في ذلك مضره بحيث يكون اولادك مماليك لسيدها. هكذا هذا شرطه ألا يجد الطول يعني المهر. سماهن فتيات من فتياتكم المؤمنات، الفتاة هي المملوكة أو الفتاة هي التي في مستقبل العمر، وكذلك الفتاة في قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم، يعني أنهم صغار الأسنان، أنهم فتيان في سن الشباب. ذكر الله أنه لا بد أن نكون مؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، بخلاف الكافرات فلا يحل الزواج بها ولو كان سيدها مؤمنا، لأنها ليست من المحصنات. والله أعلم بإيمانكم أي وبإيمانهن. الإيمان أصله في القلب وتظهر علاماته على الجوارح، فالذي في القلب الله أعلم به. قد ذكر الله أن المؤمنين يقولوا أن المنافقين يؤمنون ظاهرا، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وكذلك المنافقين واليهود، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يعني من أهل الكتاب يسمعون كلام الله إلى قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فكذلك الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هذا مثل قول الله تعالى والذين آمنوا أو المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، أي بعضهم يتولى بعضا. وكذلك الكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فأخبر تعالى بأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ولو كان أحدهم مملوكا، بعضكم من بعض الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، دليل على أن الأمة لا تنكح نفسها، وكذلك الحرة. يقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وجاء روي في حديث لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. فهكذا بإذن أهلهن، بأن يتولى سيدها العقد لها أو يوكل. ولا يفهم من قوله بإذن أهلها أهلهن أنه إذا أذن لها قال زوجي نفسك، أنها تتولى العقد، بل إذا أذن في أن تتزوج فإن الراغب فيها يزوجه وليها وسيدها الذي يملكها. هكذا قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. معلوم أن الأمة لا تملك والعبد لا يملك، فهو مملوك ومنافعه مملوكة عليه، وجميع ما في يده لسيده، ولو أن سيده ملكه، لو قال ملكتك هذه الدار وملكتك على الدكان بما فيه وملكتك هذه السيارة أو هذه الماشية، في استطاعة السيد أن يتولى على ما في يده ويأخذه ويقول أنت مملوكي وما في يدك فهو لي. فقوله آتوهن أجورهن أي ادفعوه إلى السيد، لا بد أن يكون لها أجر. سمعنا الخلاف، هل المتزوج يتصرف في المملوكة هذه ويملك منافعها أو لا يملك إلا البضع الذي هو وطئها؟ صحيح أنه لا يملك إلا الاستمتاع بها، ودليل ذلك ما ذكروه، قالوا تخدم سيدها نهارا وتبيت عند زوجها ليلا لأن منافعها لسيدها، والزوج إنما تزوجها لأجل الاستمتاع، فلذلك يكون الأجر لها. فآتوهن أجورهن بالمعروف أي بالعرف المتعارف عليه، وذلك يختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأشخاص. فقد تكون الفتاة المملوكة جميلة أجمل من الحرائر فيرغب فيها الزوج ويقدمها على الحرة، ولو كان عليه مضرة فيطلب منه دفع أو مهر كثير يدفعه لأنه أقدم راغبا. هذا معنى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف أي بالمتعارف عليه الذي تتعارفون عليه بينكم، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. ففي الآية يقول محصنات، ما المراد بمحصنات؟ قيل محصنات يعني مؤمنات، كما في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات يعني المؤمنات، والذين يرمون المحصنات هم لم يأتوا بأربعة شهداء، المحصنات المؤمنات أو المحصنات العفيفات، العفيفة المتعففة. إذا تعففت وعرف عفتها وبعدها عن الفواحش وعن الزنا فإنها تسمى محصنة. ومنه قوله تعالى مريم التي مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها يعني حفظت نفسها. سمعنا كلام ابن العربي فيما يتعلق بنكاح الزانية، هل يجوز للرجل أن ينكحها وهي زانية؟ يفهم تحريمها من الآية التي في سورة النور، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وذكر أن هذه الآية مشكلة، كيف تكون مؤمنة ويتزوجها مشرك؟ هل الزنا يخرجها من الإيمان ويدخلها في الشرك ويبيحها للمشرك؟ فمنهم من يقول إنها عامة ومعناها الخصوص، بمعنى أنها لا تبذل نفسها إلا للزاني أو للمشرك، وأن الزاني لا يطيعه إلا الزانية أو المشركة، فيكون النكاح بمعنى الزنا. الزاني لا ينكح يعني لا يزني إلا بمن هو مثله في كونها زانية أو بمشركة. الزانية لا توافق ولا تبذل نفسها إلا لمن هو مثلها أي من أهل الزنا، أو مشرك إلا لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا أقرب أن المراد من نكاحها هنا الوطأ، أي لا يطأ إلا من هو مثلها، إلا من هي مثله، لا ينكح إلا يطأ إلا زانية أو مشركة، لا ينكحها يعني لا يطأها ولا يجد من يطأه إلا زانية أو مشركة. فهكذا قوله محصنات أي عفيفات مؤمنات، كما في قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب، فكذلك هؤلاء هذه محصنات غير مسافحات. السفاح الزنا وهو تأكيد للإحصان أي تحفظ فرجها وكذلك تبتعد عن الزنا وعن السفاح وعن مقدمات الزنا. مقدماته مثل القبلة والنظر واللمس ونحو ذلك، ولكن اسم المسافحة هو الزنا. يقال ولد من نكاح لا من سفاح، حرم الله السفاح وأباح النكاح. والأخدان الأخلاء، المرأة التي يكون لها خليلا وخدنا يأتيها وتأتيه للفاحشة، يكون هذا هو الخدن وجمعه أخدان، ولا متخذات أخدان. ذكر أن في الجاهلية المسافحات ينصبن أعلاما على بيوتهن علامة على أنها عاهر وأنها أعدت نفسها لمن يفعل بها. إذا رأوا هذه العلامات أعلام يعني شبيهة بالعلم الذي في الجهاد والرايات، وكذلك أيضا التي يداهن ويزنين. ذكر قصة امرأة مشركة بمكة عاهرة يقال لها عناق، وأنها معدة نفسها لهذا الزنا، وأن هذا الرجل كان ينقل المهاجرين من مكة إلى المدينة، المسلمون المستضعفون الذين لا يستطيعون أن يتنقلوا، هم الذين ذكرهم الله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فينقلهم. ولما جاء إليها دعته إلى أن يبيت عندها، فأخبر بأن هذا حرام، فعند ذلك قالت يا أهل مكة هذا الذي ينقل أسراكم، يعني ينقل منكم هؤلاء المؤمنين، فهذا هكذا هذه الآية. هكذا، ولذلك يقول استنبط هو أن قوله تعالى قال موسى لفتاه فسر الفتى أنه يوشع ابن نون. ولكن المشهور أن يوشع أنه من الصالحين ومن الأحرار، فلعل فتاه في هذه الآية مملوك له ليس هو يوشع، هذا هو الأقرب، لأن ظاهر قوله إذ قال موسى لفتاه لما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، فالظاهر أنه مملوك له. الآية الثانية والعشرون قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. فيها سبع مسائل. المسألة الأولى معنى الإحصان ها هنا مما اختلف فيه، فقال قوم هو الإسلام قائله ابن مسعود والشعبي والزهري وغيرهم، وقال آخرون أحصن تزوجنا قال ابن عباس وسعيد بن جبير، وقال مجاهد هو أن يتزوج العبد حرة والأمة حرة ويروى عن ابن عباس، وقال الشافعي تحد الكافرة على الزنا ولا يشترط الإسلام ولا النكاح، وقرئ أحصن بفتح الهمزة وأحصن بضمها، فمن قرأها بالفتح قال معناه أسلمنا، والإسلام أحد معاني الإحصان، ومن قرأ أحصن بالضم قال معناه زوجنا، وقد يحتمل أن يكون أحصن بفتح الهمزة زوجنا فيضاف الفعل إليهن لما وجد بهن، وقد يحتمل أن يكون أحصن بضم الهمزة أسلمنا معناه منعنا بالإسلام من أحكام الكفر، والظاهر في الإطلاق هو الأول، ومن شرط نكاح الحر والحرة لا معنى له ولا دليل عليه. والإحصان هو الإسلام من غير شك لأنه أول درجات الإحصان فلا ينزل عنه ولا ينزل عنه إلا بدليل، ويكون تقدير الآية ومن لم يستطع أن ينكح الحرائر المؤمنات فلينكح المملوكات المؤمنات، فإذا أسلمنا فعليهن نصف ما على الحرائر من الحج ولا ينتصف الرجل فليسقط اعتباره، ويكون المراد ما يتشطر وهو الجلد، وعلى قول الآخرين يكون التقدير فإذا تزوجنا فعليهن نصف ما على الأبكار من العذاب وهو الجلد. ونحن أسد تأويلا لوجهين، أحدهما أن قوله المؤمنات يقتضي الإسلام، فقوله فإذا أحصن يجب أن يحمل على فائدة مجردة. الثاني أن المسلمة داخلة تحت قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فتناولها عموم هذا الخطاب. فإن قيل فخذوا الكافر بهذا العموم، قلنا الكافر لا عهد إلا أن نعترض عليه. فإن قيل فالرقيق لا عهد له، قلنا الرق عهد إذا ضرب عليه لم يكن بعده سبيل إليه إلا بطريق التأديب والمصلحة لتظاهره بالفاحشة إن أظهرها. المسألة الثانية، روى الأئمة بأجمعهم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت فاجلدوها 3 ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد 3 أو 4. وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن. وهذا نص عموم في جلد من تزوج ومن لم يتزوج. المسألة الثالثة، قال مالك والشافعي يقيم السيد الحد على مملوكه دون رأي الإمام. يقول السيد يقيم السيد الحد على مملوكه دون رأي الإمام. وقال أبو حنيفة لا يقيمه إلا نائب الله وهو الإمام. لأنه حق الله تعالى، ودليلنا قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات، ولم يعين من يقيمه، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك إلى السادات، وهم نواب الله في ذلك، كما ينوب آحاد الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن قيل: وكيف يتفق للسيد أن يقيم حد الزنا؟ أيقيمه بعلمه أم بالشهود فيتصدى منصب قاض وتؤدى عنده الشهادة؟ قلنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وهو حديث صحيح عند الأئمة. والزنا يتبين بالشهادة، وذلك يكون عند الحاكم أو بالحمل، ولا يحتاج فيه السيد إلى الإمام، ولكنه يقيمه عليها بما ظهر من حملها إذا وضعته وفصلت من نفاسها، لقول علي في الصحيح: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها الحد، فوجدتها حديثة عهد بنفاس، فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فتركتها فأخبرته فقال: أحسنت. ولهذا خاطب السادات بذكر الإماء اللاتي يتبين زناهن بالحمل، وسكت عن العبيد الذين لا يظهر زناهم إلا بالشهادة. المسألة الرابعة: دخل الذكور تحت الإناث في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بعلة المملوكية، كما دخل الإماء تحت قوله: من أعتق شركا له في عبد، بعلة سراية العتق وتغريب حق الله تعالى فيه على حق الملك. وأبين من هذا أنه فهم من قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، دخول المحصنين فيه، والله أعلم. المسألة الخامسة: قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. اختلف الناس في العنة على خمسة أقوال: الأول أنه الزنا قاله ابن عباس، الثاني أنه الإثم، الثالث العقوبة، الرابع الهلاك، الخامس قال الطبري: كل ما يعنت المرء عنت، وهذه كلها تعنته، وهذا صحيح. فمن خاف شيئا من ذلك فقد وجد شرطه، وأصله الزنا كما قال ابن عباس: فعليه عول. المسألة السادسة: قوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم، يدل على كراهية نكاح الأمة لما فيه من خوف إرقاق الولد وجواز خوف هلاك المرء، فاجتمعت فيه مضرتان، دفعت الأعلى بالأدنى، فقدم المتحقق على المتوهم، والله أعلم. المسألة السابعة: هذا يدل على أن العزل حق المرأة، لأنه لو كان حقا للرجل لكان له أن يتزوج ويعزل، فينقطع خوف إرقاق الولد في الغالب، وبه قال مالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمرأة حق إلا في الإيلاج، وهذا ضعيف، فإن النكاح إنما عقد للوطء، وكل واحد من الزوجين له فيه حق، وكما أن للرجل فيه حق الغاية وهو الإيلاج والتكرار، فللمرأة فيه غاية الإنزال وتمام ذوق العسيلة، فبه تتم اللذة للفريقين. فإن أراد الرجل إسقاط حقه والوقوف دون هذه الغاية فللمرأة حق بلوغها. سمعوا الآية: وأن تصبروا خير لكم. في هذه تمام هذه الآية قسمها ثلاثة أقسام. في هذا يقول الله تعالى: فإذا أحصنا فعليهن ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولم يذكر ذلك العذاب. العذاب الذي عليهن هو الجلد، ليس عليهن الرجم، لأن الرجم لا يتنصف، الجلد الذي ذكر في القرآن 100 جلدة، يكون على الأمة الزانية 50 جلدة، وألحق بها العبيد المماليك، أن المملوك عليه أيضا إذا زنى 50 جلدة. هكذا ذكر خلافا في قوله تعالى فإذا أحصن، ما المراد بالإحصان؟ يقول على الراجح أن المراد الإسلام، إذا أسلمت، وكذلك إذا تعففت. الإحصان يطلق على الإسلام ويطلق على التعفف على العفاف، ويطلق أيضا على النكاح. يسمى الرجل الذي قد تزوج أنه محصن، والمرأة التي قد تزوجت محصنة. الحر قبل الإحصان عليه الجلد، وبعد الإحصان عليها الرجم. وأما العبد والأمة فليس عليهم رجم، لأن الرجم لا يتنصف، ولأن في ذلك ضرر على السيد، إتلاف لماليته، لأنه يملك هذه الأمة وهذا العبد. فإذا زنى أحدهما فلا يرجم، وإنما يجلد. وكذلك أيضا ليس عليه تغريب، الحر والحرة عليهما تغريب، تغريب عام. فكذلك هاهنا ذكر الخلاف بأي شيء يثبت الزنا، كيف يثبت الزنا الأمة؟ قد يثبت بالإقرار، ويثبت بالشهود، ويثبت بالمشاهدة، أن يشاهدها سيدها، ويثبت أيضا بالحمل، إذا حملت ففي هذه الحال أنه يجلدها. لكن ذكر في سورة النور أنها إذا كانت مكرهة فلا حد عليها، ويقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم، أي غفور لهن رحيم بهن. فتبين من قوله فإذا أحصن أن الإحصان هو الإسلام، وقد يراد به أيضا التعفف، أي عرف تعففهن. وهل المراد الأمة التي يتزوجها الحر إذا لم يجد الطول وخاف الأنت، أو المراد جميع الإماء؟ كان ابن العربي يميل إلى العموم، ولهذا يستدل بحديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حد الأمة إذا لم تحصن، فقال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. فإن زنت فليجلدها ولا يثرب. وهكذا إلى ثلاث مرات. فإن زنت بعد ذلك فليبيعها ولو بحبل من شعر. يعني أنه لا خير في إمساكها إذا لم ترتد بعد ثلاث مرات، فليس له أن يمسكها لأنها قد تدخل عليه من ليس له، يعني تلد ولدا من غيره وتنسبه إليه. وبالأخص مثلا إذا كانت تريد العتق وأن تكون أم ولد، فإذا وطئها سيدها مرة مكنت من نفسها من يزني بها إلى أن تنعقد النطفة في رحمها. وبكل حال فإن الله تعالى جعل عليهن حد نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي الأنة منكم. هذا شرط أيضا في حل نكاح الأمة، الحر لا ينكحها إلا بشرطين: الأول أن لا يجد طول الحرة أي المهر ولا قيمة الأمة أي ثمنها ثمنا يشتريها، ثانيا خوف العنت مخافة أن يقع في الزنا. العنت هاهنا والزنا. والمراد به المشقة، يعني أن يخاف من المشقة أن يقع في الزنا. وقيل إن الأنة هو قوة الغلمة، أن تقوى به الشهوة وأن يتضرر. كلمة الأنة أي يراد به الكلفة والشدة، كما في قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي ما كلفكم. وقوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي يودون أن يوقعوكم في العنت الذي هو المشقة والشدة والكلفة التي تكلفكم. فكذلك من خاف العنت، يعني من وجد شدة شهوة وقوة غلمة لم يستطع أن يتحمل الصبر، ومع ذلك يحاول الصبر. وأن تصبروا خير لكم، حثهم على الصبر وأن لا يتزوجوا الأمة. فيقال: أولا التمس مهر حرة لعلك تجد ولو قليلا، أو ثمن أمة. إذا كنت تقدر على ثمن أمة تشتريها وتطأها بملك اليمين، فلا يحل لك نكاح الأمة التي هي مملوكة لغيرك. ثانيا لا بد أن يخشى على نفسه العنت، ومع ذلك كله وأن تصبروا خير لكم، أي تحملوا أنفسكم وتصبروا على مشقة العذوبة وعلى مشقة الكلفة والشدة وقوة الشهوة وقوة الشبق الذي يشتد بالإنسان. ذكروا أنه يجوز أن يعزل عن الأمة إذا كانت مملوكة له. العزل هو عدم الإنزال في الرحم بأن ينزع وينزل خارج الرحم. وأما الحرة فإن لها حق في الاستمتاع فلا يعزل عنها إلا بإذنها. وأما الأمة المملوكة فلا يعزل عنها إلا بإذن سيدها، لأن الولد يكون للسيد هكذا. لكن لو تبرع السيد وقال ولدك لك، لا أريد بيعه ولا أريد تملكه، أولادك معك يتبعونك بالحرية، في هذه الحالة تكون كأنها حرة. الآية 23 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الآية فيها 11 مسألة. المسألة الأولى القول في صدر هذه الآية وهو أكل المال بالباطل، قد تقدم في سورة البقرة. المسألة الثانية قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة. التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه الباري عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فضله، فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن قوله بالباطل أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ووجوه الربا حسب ما تقدم بيانه. فإذا ثبت هذا فكل معاوض إنما يطلب الربح إما في وصف العوض أو في قدره، وهو أمر يقتضيه القصد من التاجر لا لفظ التجارة. المسألة الثالثة: من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان، وهو أن يأخذ منك السلعة ويعطيك درهما على أنه إن اشتراها تمم الثمن، وإن لم يشترها فالدرهم لك. وقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. المسألة الرابعة: لما شرط العوض في أكل المال وصارت تجارة خرج عنها كل عقد لا عوض فيه يرد على المال كالهبة والصدقة فلا يتناوله مطلق اللفظ، وجازت عقود البيوعات بأدلة أخرى من القرآن والسنة على ما عرف، ويأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة: الربح هو ما يكتسبه المرء زائدا على قيمة معوضه، فيأذن له فيه إذا كان معه أصل العوض في المعاملة، ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عقد الصفقة، فالزيادة أبدا تكون من جهة المحتاج، إن احتاج البائع أعطى زائدا على الثمن من قيمة سلعته، وإن احتاج المشتري أعطى زائدا من الثمن، وذلك يكون يسيرا في الغالب. فإن كان الربح متفاوتا فاختلف فيه العلماء فأجازه جميعهم، ورده مالك في إحدى روايتيه إذا كان المغبون لا بصر له بتلك السلعة، ولذا جوزه فراعى أن المغبون مفرط إذا كان من حقه أن يشتري لنفسه ويشاور من يعلم أو يوكله. وإذا رددناه فلأنه من أكل المال بالباطل، إذ ليس تبرعا ولا معاوضة، فإن المعاوضة عند الناس لا تخرج إلى هذه التفاوت، وإنما هو من باب الخلابة، والخلابة ممنوعة شرعا. استغربت أن أحط عليها فتحة. وإنما هو من باب الخلابة، والخلابة ممنوعة شرعا مع ضعفها كالغلابة وهو الغصب، ممنوعة شرعا مع قوتها، وتدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ألا ترى أن تلقي الركبان يتعلق به الخيار عند تبين الحال، وهو من هذا الباب. وقد قررناه قبل هذا في موضعين، فلنجمع الكلام على الآية فيها كلها. المسألة السادسة: قال عكرمة والحسن البصري وغيرهما خرج عن هذه الآية التبرعات كلها، وإنما جوز الشرع التجارة، وبقي غيرها على مقتضى النهي حتى نسخها قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا، وهذا ضعيف جدا، فإن الآية لم تقتضي تحريم التبرعات، وإنما اقتضت تحريم المعاوضة الفاسدة. وقد بينا ذلك في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ. المسألة السابعة: قوله تعالى عن تراض منكم، وهو حرف أشكل على العلماء حتى اضطربت فيه آراؤهم. قال بعضهم: التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة وشريح والشعبي وابن سيرين والشافعي، وتعلق بحديث ابن عمر وغيره: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال آخرون: إذا تواجبا بالقول فقد تراضيا، يروى عن عمر وغيره. وبه قال أبو حنيفة ومالك والصحابة. واختار الطبري أن يكون تأويل الآية إلا تجارة تعاقدتموها وافترقتم بأبدانكم عن تراض منكم فيها، وهذه دعوة إنما يدل على مطلق الآية على التجارة على الرضا، وذلك ينقضي بالعقد وينقطع بالتواجب، وبقاء التخاير في المجلس لا تشهد له الآية إلا نطقا ولا تنبيها. وكل آية وردت في ذكر البيع والشراء والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقة لا ذكر للمجلس فيها ولا لافتراق الأبدان منها، كقوله تعالى أوفوا بالعقود، فإذا عقد ولم يبرم لم يكن وفاء، وإذا عقد ورجع من عقده لم يكن بين الكلام والسكوت فرق، بل السكوت خير منه، لأنه تعب ولا التزم ولا أخبر عن شيء فتبين الأمر وتقدم العذر، وإذا عقد وحل بعد ذلك كان كلامه تعبا ولغوا. وأما الإنسان لولا اللسان وقد أخبر بلسانه عن عقده ورضاه فأي شيء بقي بعد هذا. وكذلك قول في آية الدين: وليملل الذي عليه الحق، فإذا أملى وكتب وأعطى الأجرة ثم عاد ومحى ما كتب كان تلاعبا وفسخا لعقد آخر قد تقرر. وكذلك قال: ولا يبخس منه شيئا، وإذا حله فقد بخسه كله. وكذلك قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وعلى أي شيء يشهدون، ولم يلزم عقد ولا انبرم أمر. وكذلك قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يلزم منه ما لزم من قوله وليملل الذي عليه الحق. وكذلك قوله: فرهان مقبوضة، فيضيف عقدا إلى غير عقد ويرتهن إلى غير واجب، واعتبار خيار المجلس وحده مبطل لهذا كله، فأي الأمرين أولى أن يراعى، وأي الحالين أقوى أن يعتبر؟ فإن قيل أمر الله تعالى بالكتابة والإشهاد محمول على الغالب في أن المتبايعين لا يفترقان حتى ينقضي ذلك كله، قلنا الغالب ضده، وكيف يتصور بقاء الشهود حتى يقوم المتعاقدان؟ هذا لم يعهد ولم يتفق. فإن تعلقوا بخبر ابن عمر وغيره في خيار المجلس فهذا خروج عن القرآن إلى الأخبار، وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما يجب فلا ندخله في غير موضعه. المسألة الثامنة باقي صفحة. Allah في هذه الآية النهي عن أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بعينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أتوسع ابن العربي على معنى التراضي عن تراض منكم، والآية على عمومها، المعنى أن من بذل شيئا من ماله لأخيه المسلم عن طيب منه وعن سماح حل أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإذا طابت نفسه ودفع لك المال سامحا قليلا أو كثيرا فإنه مباح. ويدخل في ذلك التغاضي في البيع بأن يسقط عنك بعض الثمن أو يبيعك رخيصا، أو كذلك يتسامح عنك عن الدين إذا علم بأنك معسر وذو حاجة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رغب في إمهال المعسر، من أنظر معسرا أو عفى عنه أظله الله في ظله. هذا دليل على فضل الإنظار، فهو داخل في هذه الآية. والآية عامة في النهي، أي لا يأكل بعضكم مال بعض. وتقدم قول الله تعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي تحتجوا بأن الحاكم حكم لنا وأنتم تعلمون أن الحاكم يخطي، وأن تعلمون أن حكمه بحسب الظاهر. فلذلك لا تأكلوا أموالكم، يعني يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، الباطل هو ضد الحق، فيدخل في ذلك الغصب والظلم والنهب والغرر، ويدخل فيه السرقة والاختلاس وجهد الأمانة أو الخيانة فيها وجهد العارية وكذلك عدم وفاء الكيل وعدم وفاء الوزن وما أشبه ذلك، كل هذا داخل في الباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك الميسر الذي هو القمار، لأنه محرم شرعا، وكذلك النهب ونهوه، ورد في ذلك وعيد شديد. وأما التراضي فقيل المراد به التراضي الذي هو خيار المجلس، وذلك إلى تبايع اثنان، وبعدما تبايعا ولم يتفرقا ندم أحدهما، ندم البائع وقال أريد سلعتي وخذ ثمنك، فإنه إذا امتنع يكون من أكل المال بالباطل. أو ندم المشتري وقال لا حاجة لي بهذه السلعة، رد علي دراهمي، ما حصل التفرق منا، فامتنع البائع، كان ذلك من أكل المال بالباطل ولم يكن من التراضي. فإن تراضي وقال قد رضيت برد السلعة وأعطني دراهمي ونحو ذلك، كان هذا من التراضي. كذلك أيضا من التراضي الضيافة، إذا بذل ماله للضيف وللطالق الذي يتركه لأجل أن لأجل أن ينفعه، يتركه لأجل أن يضيفه أو نحو ذلك، فإن هذا كله من التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك التغاضي في التجارة الذي هو التغاضي والزيادة في البيع بأن يرجح له إذا وزن، أو يزيد له إذا كال، أو يزيد له إذا باع ذرعا أو إذا باع جزافا بغضا منه. ذكر ابن العربي الخلاف في العربون، هل هو جائز أم لا؟ صورته: إذا اشتريت سلعة ودفعت من الثمن جزءا منه كألف أو ألفين والسلعة ب20,000 أو ب100,000، وقلت سوف آتيك بالثمن بعد 5 أو بعد 10 أو بعد أسبوع، ثم ندمت أجئته بعد أسبوع، فهل تطالبه بالعربون الذي دفعت له لأنك ترد عليه سلعته، أو يكون العربون له؟ قد يقول أنا حبست سلعتي هذا الأسبوع أو هذا الشهر وجاءني زبائن يطلبون شراءها، ولكني امتنعت ثقة بأنك تأتي وتكمل القيمة ولم تأتي، فلذلك هذا العربون الذي دفعته لي عوض حبس سلعتي، حبستها لك فلا أرده عليك. ويمكن أن يرده ويقول سلعتي فيها ثمنها، وإذا ندمت أنت سيأتيني من يشتريها ويكون أكثر بأكثر من ثمنك، أنا بعتك رخيصا رفقا بك، ولما لم توفي ولم تقدر سأرد إليك جميع عربونك. له ذلك، فالأصل أنه يرجع إلى رضا البائع، أو يرجع أيضا إلى الشرط، إلى شرط المشتري، أنا أعطيك هذا العربون 1,000 أو 10,000، ولكن يمكن ألا أقدر على الثمن، يمكن ألا تناسبني السلعة، سيارة مثلا أو قماشا أو كتبا أو عمارة أو نحو ذلك، فإذا لم تناسبني ومضى علي 3 أيام أو 5 سآتيك ورد علي الثمن أو أكمل لك الثمن. إذا شرط المشتري أن يرد العربون فلا يجوز أخذه، لأنه تجارة ليست عن تراضي بل عن إكراه ما سمح صاحبه، أما إذا سمح فإنه تجارة عن تراضي. والله أعلم. من أسئلة الشبكة يقول السائل: ما حكم المسعى الجديد؟ المسعى الجديد يكثر الحديث والسؤال عنه، نحن نقول إنه فيه توقف، وكثير من المشايخ يمنعون السعي فيه ويقولون إنه خارج عن محاذاة الصفا والمروة، والسعي إنما هو بينهما، وآخرون يقولون إن الصفا ممتد. نقول ما دام أن المسعى القديم قد هدم وعمدوا أو عزموا على أن يجعلوه أدوارا حتى يكون أوسع للطائفين والسائين فيه، فلا لا مانع من أن يسعى بين أي في المسعى الجديد، وذلك لأن القصد من السعي هو التعبد ليس هو تعظيم الصفا والمروة. فإذا كان محاذيا للصفا ومحاذيا للمروة صدق عليه أنه سعى بهما. شيخ بعضهم سمعتها يقول لا تسعى حكمك حكم المحصر، يعني يصل الحكم في هذا إلى أي هكذا قال بعضهم، لكن نحن نقول الإنسان لا يبطل نسكه، يريد أن يكمل نسكه. فكونه مثلا نقول له اذبح شاة على أنك محصر، هو يقول أنا أريد أن أتم نسكي. الله تعالى يقول أتموا وأتم الحج والعمرة لله، فمن إتمام هذه العمرة السعي. الله تعالى شرع السعي للذكر. تقول عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأنا الآن لا أستطيع أن أسعى في المسعى القديم، أسعى إلى جانبه وأشتغل بذكر الله الذي هو المقصود. أحسن الله. السائل يقول شيخنا حفظك الله، بعد أيام سيكون هناك احتفال بيوم التمريض العالمي لهذه السنة، وهذا اليوم هو 12 مارس، وهو ذكرى لميلاد ممرضة اسمها فلورنس، وفي كل سنة يخصص شعار معين له، وكل المستشفيات تحتفل بهذا اليوم، البعض يقيم مؤتمر والبعض يقيم تجمع واحتفال مع الموسيقى، فما حكم الاحتفال بهذه المناسبة وما توجيهكم لمن يحتفل به؟ لا يجوز، يعتبر بدعة ويعتبر أيضا تشبها بالكفار. واحتفالا بهذه المرأة أو بهذه المناسبة وذلك تعظيم لما لم يعظمه الله، التعظيم يكون لشعائر الله. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله، وهذا اليوم ليس من شعائر الله بل هو من شعائر الكفار ومن عاداتهم السيئة ومن بدعهم المحدثة. ولا يجوز تعطيل المستشفيات لمناسبة هذا اليوم، وعلى المسؤولين في المستشفيات أن يمنعوا الاحتفال بهذا اليوم أيا كان الاحتفال، يمنعونه ويأمرونهم أن يزاولوا أعمالهم العادية. يقول السائل لو كان الزاني والزانية مسلمين كيف يكون النكاح بينهما كما في قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية؟ لا يجوز ما دام على هذا. أما إذا تاب الزاني وتابت الزانية فيما بينهما وبين الله وعزم على ألا يعود لا معها ولا مع غيرها وندم على ما فعل كل منهما فلعل التوبة تكفر عنهما ما كان قد حصل ويستر نفسه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ولا يبدي لنا صفحته، فإن من أبدى لنا صفحته نقم عليه حد الله. صلاة السائل يقول الآيات إذا كتبت بالزعفران ثم وضعت بالماء وشرب منها هل هذه من العزائم؟ هذه رقية من جملة الرقية الحسنة التي ذكرت في قوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. أحسنك. السؤال يقول: إذا زنت المرأة بعد ذلك تابت إلى الله ثم تزوج الزوج ولا يعلم هذا الزوج أنها زانية، فما حكم ذلك؟ هي التوبة تنفذ الذنب إذا صدقت في توبتها. بس ما أخبرت، ما أخبرت زوجها أنها زانية. ولو كان إذا سترت على نفسها وتابت توبة صادقة، لكن إذا كانت بكرا لم تتزوج فإن زوجها قد يكتشفها، يعرف أنها قد أزيلت بكارتها، فلا بد أنه يعرف، فعليها في هذه الحال أن تخبره بما فعل وأنها بما فعلت الرضي، وإلا فلها أن تطيع له أن يطلب الفراق. ويمكن أيضا أن تخبره سرا قبل عقد النكاح أنها قد فعل بها إما غصبا بإكراه وإما برضا ولكنها ندمت وتابت، حتى لا يكون ذلك غشا. أحسن الله. السؤال يقول: ما حكم زيارة مدائن صالح للفرجة والسياح؟ لأن ذلك جائز إذا كان على وجه العبرة لعموم الآيات، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أقول: سيروا في الأرض ينظروا كيف بدأ الخلق، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أبالليل أفلا تعقلون. هذا إذا قصد العبرة عرف أنه مع قوتهم ونحتهم لهذه البيوت الحجرية أنهم فنوا ولم يبقى منهم باقي، ولم تخلدهم هذه البيوت المنحوتة. حسامك السائر يقول: سمحت الوالد لي صديق وقفت معه بمبلغ مالي عند الزواج وقال لي علي الطلاق، ثم أعيد لك ذلك المبلغ دبل، فهل هذا ربا؟ دبل يعني بعطيك رجع لك دبل يعني بعفية. ينبغي أنك لا تأخذ زيادة، قد يكون هذا من الربا. وهو إذا كان قد التزم بالطلاق في هذه الحال لا يطلق، ولكن يكون عليه كفارة يمين. إذا رد عليك رأس مالك أو قرضك ثم بعد ذلك أهدى لك هدية وقبلت على ذلك من باب المكافأة. السؤال يقول: من أراد الزواج من أي دولة وهذه الدولة تعقد على مذهب المذاهب الأئمة الأربعة، فهل يكون عقدي على ما هم عليه أم أنا ما عليه أم على ما أنا عليه من فتوى علمائنا؟ كل ذلك جائز إلا المذهب الحنفي الذين يبيحون المرأة أن تزوج نفسها، فنقول لا تعقد المرأة لنفسها. أما بقية المذاهب فلا بأس. المذهب المالكي لا يشترطون حضور شاهدين، بل يكفون بإشهار وإظهار النكاح، فإذا كان كذلك فلا مانع. أحسن الله. الأحناف المالكية، المالكية لا يشترطون الشهود، والأحناف لا يشترطون الولي. السؤال يقول: بعض الشباب يلبس فنيلة مكتوب عليها اسم لاعب من الكافر ويكتب خلف هذه الفنيلة رقم هذا اللاعب، وما حكم الارتداء هذه الفنيلة ومكتوب عليها اسم هذا اللاعب أو يكون عليها لاعب اسم لاعب مسلم؟ نرى أنه لا يجوز لبسها، لأن في ذلك إشهار لذلك اللاعب لأولئك اللعابين. وكذلك أيضا إذا كان فيها صور مصورة لا يجوز لبسها على المسلمين ألا يستوردوها وألا يشتروها إذا استوردت حتى لا تنتشر وحتى يترك هؤلاء الموردون. والله أعلم، وصلى الله على محمد. Thank you.